تقرا الانسولين، يقول لك الانسولين ليه ليفل، فاستنج ليفل وبوست برانديال ليفل، ساعه وساعتين. كويس كويس. فطالما انت حاطط لي ليفل معين للانسولين، انت حاطط لي مستوى في الدم معين، سقف يعني، خلاص، انا ازاي هعديها مهما كان؟ انت اديت للانسولين وظيفه اعلى من دوره اصلا. انت وظفته كالاتي، هو وظيفته يخلص على السكر اللي في الدم. لا لا لا، هو مش وظيفته كده. هو انت هو ده مش دوره اصلا، مش دوره الشكل ده. انت افترضت افتراض ان سكري لو عالي بقى 7000، فالانسولين مطالب منه ينزل بيه من 7000 دول للمية اللي انت كاتبهم في الورقة. لا، ده مش دور الانسولين. ربنا خلقه يتفرز بكمية معينة ويبقى ليه ليفل معين في الدم. احنا قلنا الكمية